حضن البكاء لله كل اللي بكيول ربنا احكو الله الله دروش دروش انا سايب ايدهم ما تسيبنيش انا كل دروش دروش انا سايب